الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه لكي ندخل إلى بحث الجبر والاختيار لا بد من الوقوف على مقدمة. في هذه المقدمة نميز بين مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هو أن فاعل الفعل من هو؟ هل هو الله سبحانه وتعالى أو هو الإنسان أم هما الله والإنسان؟ والنظرية الأولى وهي أن فاعل الفعل هو الله فقط ولا مدخلية لغير الله في الفعل هي ما نسبت إلى الأشعرية. والنظرية الثانية هي أن الفاعل للفعل يعني أفعال الإنسان طبعا مو هي أفعال الإنسان، هي في كل الأفعال الموجودة في العالم، ولكن نحن بحثنا أين؟ في أفعال الإنسان، وإلا النار محرقة، أيضا الإحراق يأتي فيها نفس الكلام. أن الفاعل هو الإنسان محضا، وهذه هي نظرية المعتزلة. النظرية الثالثة هي أن الفاعل هو الله والإنسان معا. قلنا في هذا الاتجاه يوجد مشربان، مشرب المشائين وهو أن الله موجد للفعل ولكن بنحو الطولية، ومشرب الحكمة المتعالية وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد لكل أفعال الإنسان، وليس للإنسان أي دور إلا بنحو الشرط والمعد. وهذا هو الذي قد يعبر عنه في كلماتهم بالتوحيد الأفعالي، يعني أن هذه الأفعال جميعا الصادرة من الإنسان ومن غير الإنسان لها فاعل واحد موجد واحد وهو الله سبحانه وتعالى، استنادا إلى بعض الأدلة العقلية وتأييدا من خلال بعض الآيات المباركة من قبيل قوله تعالى الله خالق كل شيء. وهذا هو التوحيد الأفعالي الذي صححنا هذه الكلمة، وقلنا أن الصحيح أن نعبر توحيد فاعلي وليس بتوحيد أفعالي، فهو خطأ شائع في كلمات الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين، وإن كان المضمون صحيح ولكن التعبير خاطئ، لأنه نحن لا نريد أن نقول في التوحيد الأفعالي أن الأفعال فعل واحد، نريد أن نقول أن الأفعال على كثرتها لها فاعل واحد، كما في التوحيد الصفاتي. نحن في التوحيد الصفاتي ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نقول أن الصفات جميعا لها مصداق واحد. في التوحيد الأفعالي أيضا نريد أن نقول أن الأفعال هي فعل واحد؟ لا لا لا، نريد أن نقول هذا، نريد أن نقول أن الأفعال على كثرتها لها ماذا؟ فاعل واحد، فيكون توحيدا فاعليا لا توحيدا أفعاليا. على أي نحو، قلنا هذه هي المسألة الأولى وهي البحث في أن الفاعل من هو. المسألة الثانية، سواء كان الفاعل هو الإنسان أو كان الفاعل هو الله تعالى والإنسان، فإنه لا يثبت أن صدور الفعل من الإنسان صدور اختياري، لعله صدور اختياري ولعله صدور غير اختياري. فإذا المسألة الأولى لا تعين لنا أن الفعل الصادر من الإنسان بناء على نظرية المعتزلة أو على مشرب المشاء أو على مشرب الحكمة المتعالية، أن الفعل لا بد أن يكون اختياريا في المسألة الكلامية. نعم، بناء على ما ذكره الأشعري في المسألة الأولى فإنه يثبت أن الفعل في المسألة الثانية هو ماذا؟ هو جبريون. إذن لا بد أن نميز جيدا بين مبنى الأشاعرة في المسألة الأولى، فإنه يؤدي بنا بالضرورة والوجوب إلى أن نلتزم الجبر في المسألة الثانية، وبين مبنى المشاء والمعتزلة والحكمة المتعالية في المسألة الأولى فإنه لا يؤدي بنا بالضرورة إلى التزام الاختيار في المسألة الثانية. واضح هذا الفاصل الآن؟ بلي لا، من قبيل مختيا فعل طبيعيكم، ما المحظور مطوع فاعل من قبيل افترضوا الله خلق النار وفوض إليها أمر الإحراق، ولكن صدور الإحراق من النار اختيار، أحسنتم. إذن أيضا لا يثبت لنا اختيارية الفعل. نعم يثبت أن هذا الفعل فعل هذا الموجود، أما أنه بالاختيار أو ليس بالاختيار هذا لابد أن نستأنف بحثا جديدا في المسألة الثانية. التفتوا لهذا الفصل حتى نخرج من التشويش الموجود في مسألة الجبر والاختيار. فمسألة الجبر والاختيار مسألة كلامية، ومسألة أن الفاعل من هو مسألة فلسفية، وقد ميزنا بينهما. الآن نحن في المسألة الأولى وهي فاعل الفعل من هو، يعني فاعل أفعال الإنسان، لأن محل حديثنا هنا لا أن الدليل ينحصر في هذا، الدليل أعم من أفعال الإنسان وغير أفعال الإنسان، يعني يشمل حتى الماء. الماء عندما أشربه يرفع العطش أو لا يرفع العطش؟ ها؟ من رافع العطش؟ الماء لو الله، لو الماء والله نفسك. إذن الدليل الذي سنبينه لا يختص بأفعال الإنسان، ولكن نحن حديثنا مرتبط ماذا؟ بأفعال الإنسان، وإن كان الدليل عاما مطلقا يشمل كل الأفعال التي تصدر في عالمه. واضح المطلب؟ قال الآن نأتي إلى المسألة الأولى، وهي أي مسألة؟ وهي أن فاعل الأفعال من هو؟ نأتي إلى النظرية الأولى، وهي نظرية الأشعرية أو ما ينسب إليهم، وهو أنه الفاعل هو الله محضا. الفاعل هو الله محضا، يعني ماذا؟ يعني أنا عندما رفعت هذا الكتاب، هذه العرف يقول أنت رفعت الكتاب، وإلا الرافع الحقيقي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل وهو رفع الكتاب ينسب إلي أو لا ينسب إلي؟ أو إرادتي واختياري له مدخلية في تحقق الفعل أو ليس له مدخلية؟ ليس له أي مدخلية. خب لماذا أنا عندما اخترت رفع الكتاب الله أوجد رفع الكتاب؟ يقول صدفة، عادة، جرت عادة الله أنه أنت كلما تريد رفع الكتاب هو ماذا؟ يرفع لك الكتاب. وهذا راح تسبب لهم مشكلة بعد ذلك في مسألة الجزاء، وهو أنه إذا لم تكن علاقة بين الإرادة بين الاختيار بين الإرادة والاختيار وبين صدور الفعل من الله، إذا لماذا أعاقبوا وأجازى على فعل؟ من هنا اضطروا إلى نظرية الكأس. اكتبتوا جيدا للمطالب. أكو إشكال آخر سيرد عليهم في البحث الكلامي، وهو أنه لماذا أنا مسؤول عن الفعل إذا كان الفاعل هو الله؟ يقول هذا الفعل وإن كان فعل الله إلا أنه أنت كاسب للفعل، لها ما كسبت من الآية المباركة، وهذا مرتبط بالمسألة الثانية. الآن هنا نتكلم، ما هو الدليل على ذلك؟ إذن مبنى الأشاعرة يقول أن الفاعل محض هو الله، وأن إرادة الإنسان اختيار الإنسان ليست له أي مدخلية في تحقق الفعل خارجا. جيدا ميزوا بين هذا المبنى وبين مبنى ماذا؟ الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية أيضا قالت فاعل الفعل هو من؟ هو الله، ولكن قالت إرادتي واختياري له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ نعم، بنحو الشرطية. هذا الفرق بين الأشعري وبين الحكمة المتقابلة. طب ما هو دليلكم؟ استدلوا على ذلك بوجوه كثيرة. الدليل الأول الذي استندوا إليه دليل قرآني، وأيضا يمكن أن يكون دليلا برهانيا كما سنبينه في مبنى الحكمة المتعالية من خلال الوجود الفكري، ولكن احنا ما نتكلم الآن في الدليل البرهاني لأن الأشاعرة لم يقيموا دليلا برهانيا، وإنما دليلهم الأول دليل نقلي. ما هو الدليل النقلي؟ وهو أن الخالق واحد لا شريك له، وهذا ما تكلمنا عنه مفصلا في الأصل الأول من أصولنا وهو أصل التوحيد. هناك أثبتنا تكلمنا وحدة الوجود ووحدة واجب الوجود ووحدة الصفات ووحدة ماذا الرابع ووحدة الخالقية، وأن الخالق واحد لا شريك له. وقلنا مراد من الخالق يعني معطي الوجود، يعني الموجد، يعني فاعل إلهي الذي سميناه هناك بالتوحيد الأفعالي، أو هنا سميناه بالتوحيد الفاعلي وهو الصحيح. الله خالق كل شيء، وفعلي هذا شيء أو ليس بشيء، فالله هو الخالق. هذا دليلهم الأول. تام هذا الدليل ومو تام؟ أجابوا عنه على مبنى الحكمة المتعالية. قالوا نحن قرأنا في الفلسفة، هذا الجواب للشيخ السبحاني في الإلهيات، نحن قرأنا في الفلسفة بأن الوجود أصيل، هاي مقدمة، وأن الوجود واحد لو متعدد، حقيقة واحدة لو حقائق متباينة، حقيقة واحدة مشككة. هذه بعد قرأناها في بداية الحكمة، وتقدم أيضا بحثنا مفصلا عنها في الأصل الأول، وهو أنه لسنا من القائلين بأصالة الماهية، وإنما نقول بأصالة الوجود في قبال القائلين بأصالة الماهية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الوجود أو أن هذه الوجودات حقائق متباينة أم حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة مشككة. قلنا بأن كل الوجود حقيقة واحدة ولكن لها مراتب ماذا؟ مختلفة. ومن كل مرتبة من مراتبها ننتزع ماذا؟ ننتزع حكما من الأحكام، فما به الاشتراك هو الوجود، وما به الامتياز أيضا ماذا؟ هو الوجود. فهذا هو التشكيك الخاص كما قرأناه في محله، وضربنا أمثلة لذلك، قلنا من قبيل العدد، الاثنين والثلاثة بما يتمايزان؟ بالوحد أو بالعدد؟ بما يتفقان؟ بالعدد. الاثنين عدد، السبعة عدد، بما يتمايزان؟ بالخمسة، والخمسة هم عدد. إذن ما به امتيازهما هو العدد، ما به اشتراكهما هو العدد. قالوا هذا الوجود هكذا، ما به امتيازه هو الوجود، ما به اشتراكه هو الوجود. هاي مقدمة اثنين. طبعا أنا بعض المقدمات أضيفها من عندي وإن لم يبينها الشيخ، ولكنه لعله سهى الكاتب، وإلا كانت المقدمة ينبغي أن تأتي. المقدمة الثالثة أن الوجود بسيط، يعني أينما نضع يدنا على أي مرتبة من مراتبها، مثلا نخلي إيدنا مثلا في العدد، تعالوا نخلي إيدنا على الأربعة، العدد أربعة، هاي العدد والأربعة لأن اثنين وهو نفس العدد هو أربعة، نفس العدد هو أربعة، مو أن العددية شيء وأربعيتها شيء آخر. هاي المرتبة، مرتبة الأربعة اللي واقعة بين الثلاثة وبين الخمسة، هذه مركبة من حيثيتين ومن حيثية واحدة، من حيثية واحدة، وهي أن هذه المرتبة عدد، هذا العدد هو أربعة، مو أن عدديتها شيء وكونها أربعة ماذا؟ شيء. فإذا هذه المرتبة بسيطة لو مركبة؟ بسيطة. كذلك في الوجود، أنا عندما أقول هذا الوجود وجود مثالي، أو هذا الوجود وجود عقلي، أو هذا الوجود وجود مادي. هنا الوجود شيء وماديته شيء آخر، لو هو الوجود حقيقته مادية، أي منهما؟ من الواضح الثاني، مو أن الوجود شيء وماديته شيء آخر، بنحو أن أستطيع أن أفصل بين الوجود وبين ماديته. لو فصلت هذا الوجود عن ماديته بعد ليس هذا الوجود، وجود آخر يعني. وهذا معنى أنه ليست كل مرتبة مركبة من الوجود ومن تلك المرتبة الوجودية، لا، المرتبة عين ذلك الوجود. حتى إذا الإخوة شوية وجدوا صعوبة في المقدمات باعتبار أنه فلسفة ما دالكين، وإحنا نصحنا الإخوة اللي يحضرون هذه الأبحاث لابد لأقل بداية الحكمة شايفيها، ولكن مع ذلك أنا دا أراعي حال البعض، لا أقل بحال بعض المستمعين للكاسيت، أنه أخشى أن ما قارن بداية الحكمة، فيقينا أنا دا أقول لها المقدمات كان ينبغي أن أكتفي بأنها أقول تحققت وتلقحت في محلها من أطالة الوجود، وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، وأن جميع المراتب ماذا بسيطة. هاي النتيجة ماذا تعطينا؟ هاي المقدمات الثلاثة شنو تعطينا نتيجة؟ التفتوا لي إليها جيدا، شنو تعطيني نتيجة؟ تعطيني نتيجة إذا وجدنا في مرتبة من المراتب علما لابد في المراتب الدانية نجد ماذا؟ لماذا؟ وإلا إذا وجدنا في المرتبة العالية علم وفي المرتبة الثانية علم، يلزم التركيب في المرتبة العالية. لماذا يلزم التركيب؟ لأنه تبين أن العلم ليس عين الوجود، وإلا لو كان عين الوجود هذا أيضا وجود. التفتوا للنتيجة ولا؟ خلوا ذهنكم يميل أنه هاي فالنتيجة مهمة تترتب عليها، وهو إثبات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه ذنبي برهان فلسفي صدر المتلهين يقول على مباني الحكمة المتعالية، يقول أنتم ماذا تقولون في الواجب؟ عالم لو مو عالم؟ بل عالم. قادر لو مو قادر؟ نعم قادر. سميع أو ليس بسميع؟ سميع. بصير. حي. حي. خب هذه الحياة عين الوجود لو زائد على الوجود، عين الوجود. حتى الآن ذاك الوجود اجينا في مرتبة دانية، دي حياة لو ما دي حياة؟ إذا قلت لا حياة فيه تبين لحد الحياة مو عين الوجود، وإلا لو كان عين الوجود هنا موجود. فيلزم أن يكون الوجود في المرتبة العالية مركب لو بسيط، يلزم أن يكون مركبا. وقد فرضنا في المقدمة السابقة في المقدمة الثالثة أن الوجود ماذا؟ بسيط. إذن أي أثر، التفتوا جيدا، أي أثر وجدناه في المرتبة العالية فهي موجودة في جميع المراتب، ولكن كل مرتبة بحسبها. واضح هذا البرهان؟ واضح؟ إذا أكو سؤال أنا أجاوب عليه، إذا في ضاح مطلب أنا شلون؟ حتى شوي حتى نجي، حتى بغض النظر، حتى فقط إحنا نريد نقرب المطلب في التوضيح، أكو إشكال لو ما أكو إشكال. الشيخ السبحاني هنا يجيب على هذا، يقول نسأل منكم بأن المرتبة العالية لها إيجاد أو ليس لها إيجاد؟ لها إيجاد في المراتب الثانية، أيضا لها إيجاد. شلون صار الوجودات معدمة؟ عشان يجيب الشيخ السبحاني شلون صار إيجاد؟ بعد هذا مدن صدر المتألهين، هذا مدن صدر المتألهين أنه المراتب الثانية أيضا لها إيجاد. مبنى قلنا بأن الحكمة المتعالية قالت الإيجاد دمن منحصر بالله سبحانه وتعالى، وأنا وأنت ماذا؟ معدة شغارة. وإذن دي أقول هذا المبنى صدر المتألهين ما صار هذا المبنى هو إلا له، هذا مبنى صدر المتألهين، مبنى صدر المتألهين ماذا شرحنا بالأمس وقرأنا في النهاية، وهو أن الوجودات جميعا العلل الوسطية ماذا تكون؟ معدات وشرائط. على هذا البيان اللي بينته بعد معدات وشرائط لو موجدات، موجدات صارت. حتى احنا بدنا نتكلم على هذا الجواب الذي ذكره هنا. فلهذا في الجزء الأول من الإلهيات صفحة 613. هناك يقول إن سلب وصف المؤثرية والعلية عن كل شيء حتى على نحو التبعية والظلية، هذان التعبيرين لا ينسجمان، لأن التبعية وجود تبعي غير الوجود الظلي، ولكنه خوف إن شاء الله هذا كله نرجعها إلى الكاتب وإلا مو إلى المؤلف، مضافا إلى أنه مخالف للحكم الفطري الذي يجده كل إنسان. هذا برهان الوجدان، ما عندنا شغل بالوجدان. يقول إن البرهان الفلسفي يرده بوضوح، يرد يا دليل هذا الدليل الذي أقامه الأشاعرة لإثبات أن الموجد هو الله سبحانه وتعالى، وذلك أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة في جميع مراتبها من الواجب إلى الممكن، فالجميع يشترك في حقيقة واحدة نعبر عنها بطرد العدم. ولأجل تلك الوحدة نطلق الوجود، هذا ينسجم حتى مع الحقائق المتباينة، هذه الوجودات الحقائق المتباينة تطرد العدم ولا تطرد العدم، هذا ما صار حقيقة مشكك. ولأجل تلك الوحدة نطلق الوجود على الجميع بمعنى واحد، فإذا كانت حقيقة الوجود بين عامة المراتب حقيقة واحدة، فإذا ثبت التأثير لمرتبة عليا منها يجب أن يكون ثابتا للمراتب الدنيا أيضا، لكن كل بحسب ما يناسبه. إذا كان الوجود وجودا غنيا فالإيجاد إيجاد غني، وإذا كان الوجود وجودا فقيرا فالإيجاد إيجاد فقير، كل بحسب. واضح هذا الكلام؟ إذن الله خالق كل شيء، البرهان الفلسفي مالنا يقول بأنه يعني لا مؤثر مستقل في الوجود إلا الله، يعني لا خالق مستقل، مو أنه لا يوجد خالق ولو بنحو التبعية والظلية. ما أدري واضح؟ من أين فسرنا الآية المباركة بهذا المعنى؟ فسرناها من خلال البرهان الفلسفي. البرهان الفلسفي يقول لنا لا خالق يعني لا مخالق مستقل إلا الله، ولكن خالق غير مستقل عندنا أو لا يوجد عندنا، يقول بأنه ماذا؟ يوجد عندنا. واضح المطلب؟ إلا أن هذا الاستدلال غير تام، يعني ما ذكره الشيخ السبحاني يمكن أن ينقض عليه بنقوض متعددة. التفتوا جيدا. النقض الأول في الغنى، المرتبة العالية غنية أم فقيرة؟ ها؟ لابد أن نجد الغنى في جميع المراتب، ويوجد غنى أو لا يوجد غنى بالغير، هذا من قبيل بالعرف، ليس بغنى، ليس بالعرف، من قبيل أن تقول الماهية موجودة لو مو موجود بالعرف، يعني موجودة وليست بموجودة حقيقة، ليست بموجودة، هذا عندما تقول بالغنى يعني ليست بغنية، ولكنه لفافة اللفظ تختلف، وإلا غنية أو ليست بغنية، يعني بين النقيضين اذكر لي، إذا فرضنا أنه الغنى هذه وين تدخل؟ في الغنى أو ليس غنى؟ الفقير عالم الإمكان وين يدخل؟ فالغني لو في الفقير خلص، فإذا ليس بغنية، فهو ليس بغنية. تقول هو غني بالغير، هذا قل من قبيل موجود بالعرض، هو ليس بموجود حقيقة، وإن كان ينسب إليه الوجود ماذا؟ مجازا عقليا، هذا ينسب إليه الغنى ماذا؟ مجازا عقليا، لا أنه ينسب إليه الغنى حقيقة، بل ينسب إليه بنحو المجاز، والنسبة المجازية يعني بحسب الحقيقة منفي أو ليس بمنفي؟ منفي. إذن إما أن ترفع اليد عن غنى الواجب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، وإما أن تثبت الغنى في جميع المراتب ولو بنحو ضعيف. طبعا غنى بالذات مو غنى بالغير، يمكن أو لا يمكن؟ إذن جزاكم الله، نحن نفترض الإيجاب من المختصر، شنو الدليل؟ إذا انتقضت قاعدتكم في مورد، لعل الإيجاب ماذا؟ من تلك الموارد، أنت من عين ما قمت برهان على أن الإيجاب من المشتركات لا من المختصر، أنت قمت برهان كلي، هذا البرهان الكلي ماذا يقول؟ إذا وجدت صفة هناك فلا بد أن توجد في جميع المراد. نحن نسأل منك الغنى موجودة هناك أو لا ليس بموجود؟ ها؟ لابد إما أن تثبت أن الغنى موجود في جميع المراتب. ها؟ مو الغنى بالعرض، ها؟ مو الغنى بالغير، هذا ليس بغنى. هذا من قبيل أنه أنا أقول بأنه أنا غني، أقول من يقول؟ أقول أبوي عنده فلوس، أبوك عنده فلوس، شنو علاقتك هذا؟ وأكون بحالة متعلق الموضوع، هذه مو أنت غني، هو الغني. أنت إحنا سؤالنا بأنه هاي الصفة الذاتية لابد أن توجد في كل مراتب الوجود. نفس الكلام لم يأتي في الوجود. نفس الكلام لم يأتي في الذي ذكره جناب السيد في اللامتناهي. اللا تناهي موجود في المرتبة العليا أو غير موجودة. هاي بعد لا متناهي بالغير، فما تقدر تسوي. إذا في الغني تقدر تسوي إن غني بالغير، وجوب بالغير، بعد لا متناهي بالغير خمطي. إذا هذه النقوض ماذا توصلنا؟ توصلنا إلى نتيجة، وهي أنه أكو خلل في مقدمات البرهان. استدلالنا أكو بخلل. الآن أنا ما أدخل في البحث المحلي، لأن أكو يوجد حل، وهذه القاعدة مو تامة، وأن كل ما وجد في المرتبة العليا فهي موجودة في المرتبة الدنيا بنحو أضعف. أصلا هذا كلام في اعتقادي غير تام، وكثير من مسائل الحكمة المتعالية مبني على هذا، فيمكن التأمل فيها. أسمع عندي شوط الآن، لا أتكلم مع الدليل الذي من خلاله رد الشيخ السبحاني الدليل الأول للأشاعرة. إذن وجدنا نقوط ثلاث: الغنى، الوجوب، اللا تناهي. هذه كلها موجودة في الواجب سبحانه وتعالى، وهي غير موجودة ماذا؟ في المراتب الدانية. فلعل الإيجاد أيضا ماذا؟ من قبيل الغنى، مختص بمرتبة الواجب، ولا يوجد في غير واجب. يعني الأشعري، إذا احنا نريد ندافع عن الأشعرية، الأشعري هكذا يقول لعل الإيجاد أيضا من الخصوصيات المرتبية، لا من الخصوصيات الموجودة في جميع مراتب. طبعا احنا قلنا فيما سبق بأنه عالم الإمكان موجود بالتبع، لو موجود بالعرف، وقطعا موجود بالتبع. أنا بدي أقول لا تناهي سوي لي موجود بالتبع، شنو؟ أنا لا متناهي، نقض هذا النقض موجود. أنا غني، أنا واجب، قل لي بلي غني بالغير واجب بالغير. أقول هذا واجب بالغير غني بالغير، يعني لست بغني، بالغير يعني الغنى له لو لي، فأنا لابد أصير غني. واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن دليل الأشاعرة بهذا البيان لا يمكن أن يرد، يعني بهذا البرهان العقلي لا يمكن أن يرد. نعم، تفتوا للمطلب جيدا. نعم، إذا استطعنا أن نقيم برهانا على أن الوجود الرابط لا يمكن أن يكون معطيا للوجود، تم دليل الأشاعرة. وإن لم نستطع أن نثبت ذلك، وأنه لا يوجد عندنا برهان على أن الوجود الرابط لا يمكنه أن يوجد، فإذن وإن كان الله خالق كل شيء، ولكن الله خالق كل شيء. آي الآية تقول ماذا؟ الله خالق كل شيء، أما مع الواسطة أو بلا واسطة، هذا لابد أن نرجع إلى برهان. إن كان عندنا برهان على أن الوسائط لا تعطي الوجود، الحق مع من؟ مع الأشاعرة. إن كان عندنا برهان على الطرف الآخر كما يدعيه الشيخ السبحاني، فمع الواسطة. إن لم يكن لا هذا ولا هذا، فكلاهما ممكن، فلا بد أن نرجع إلى بحث آخر لنرى بأنه الدليل ماذا يقول. وهذا ما سنتعرض له أين؟ في الحكمة المتعالية. لأن الحكمة المتعالية هناك تقول عندنا برهان على أن الإنسان لا يمكن أن يكون موجدا للفعل من خلال الإمكان الفقري الذي تقدم بيانه فيما سبق. فلهذا احنا كاتبين في الجواب هالشكل، شوف الجواب قدرنا نقرره جني ولا. والصحيح في الجواب هو أنه لم يقم عندنا برهان قطعي على أن الإيجاد يستحيل أن يكون لغير الله تعالى. شيء برهان قطعي احنا ما عندنا، بس لابد نرجع للحكمة المتعالية نشوف تستطيع ان تقيم شيء برهان او لا تستطيع ولو عن طريق اذنه. فاذا لم يقم دليل على ذلك فكلاهما ممكن ان يكون الموجد هو الله او ان يكون الموجد هو الانسان باذن الله سبحانه وتعالى، كلاهما ممكن. فلا بد من الرجوع الى الوجدان المؤيد بالادله النقليه. هنا كثير من علمائنا استدل بالوجدان لنفي كلام الاشاعره، قالوا بالوجدان نجد بانه انا فاعل الفعل والله فاعل الفعل. أنا فاعل الفعل. وخير ما ذكره أيضا شيخ السبحاني حفظه الله في هذا الكتاب يقول مضافا إلى أنه مخالف للحكم الفطري، مراد من الحكم الفطري يعني ماذا؟ يعني الوجدان الذي يجده كل إنسان في نفسه، حيث يعتقد بأن للأشياء وللعقاقير وللنباتات آثارا ولا معنى لخلقه سبحانه هذا الحكم الخاطئ والباطل في نفوسنا، خلاف الحكم الإلهي. أنت دائما عندما ترى الأرض تحرق تنسب الإحراق إليها لو إلى الله. الماء يرفع العطش، وبالوجدان تجد هو يرفع العطش، ولكنه فرق بين أن الماء يرفع العطش كما يقول المعتزلة وبين أن نقول أن الماء يرفع العطش بإذن الله. ها؟ ما أحسنتم بإذن الله بلا بد نحلل، جزاكم الله. المهم أنه أكو وجدان، هذا الوجدان لم يمكن أن نؤيده بأدلة نقلية. ما هو ذلك الأدلة، تلك الأدلة النقلية؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن خالق واحد وخالق متعدد، فاعل واحد وفاعل متعدد، ها؟ فاعل متعدد، ولكنه واحد فاعل غني والباقي فاعل ماذا؟ إذن التفتوا جيدا، الله خالق كل شيء. اطمئنوا، هذه من أهم أدلة الأشاعرة، من أهم أدلتهم هذه. الله خالق كل شيء، هذه لا يوجد فيها خالق كل شيء بالمباشرة، بل هي ماذا؟ لا بشرط، من حيث أنه بالمباشرة أو بغير المباشرة. فستسألني في النتيجة الله خالق كل شيء بالمباشرة لو لا بد بالمباشرة، أقول لا بد أن نرجع إلى أدلة الأخرى لنرى بأن الدليل العقلي يقول الله خالق بالمباشرة لو الله خالق ماذا؟ بالواسطة. وإذا كان الله خالق بالواسطة بالتفويض، لو بالأمر بين الأمرين الطولي للمشائين، لو بالشرائط والمعدات لصدر المتألهين، هذه كله بعد يصير ماذا؟ بحث عقلي لا علاقة له بالآية بالنافل. واضح إلى هنا المطلب؟ إذا أكو سؤال حتى نسأل. لهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من التقريرات صفحة 28 هناك هذه عبارته يقول: وهذا الاحتمال، يا احتمال، احتمال الأشعرية هو الذي ينبغي أن يكون مقابلا بالوجدان المدعى في كلماته. يعني دليلنا على إبطال هذا القول هو ماذا؟ هو الوجدان، حيث قالوا أن هناك فرقا بالضرورة بين حركة المرتعش، حركة يد المرتعش، وحركة غير المرتعش. بالوجدان نجد أن هناك فرق. أحسنتم. يقول إذا دليلنا على رد هذا القول إذا كان كلاهما الله خالقه، هم حركة يد المرتعش وهم حركة يد غير المرتعش، طب لماذا نحس بالوجدان فرقا بينهم؟ كلا الفعلين من الخالق لهما؟ هو الله، لكن بالوجدان تحس بأنه يد المرتعش لا تنسب إليه، لا تكون اختيارية، ولكن يد غير المرتعش إذا حركها تكون ماذا؟ اختيارية. فهذا خير وجدان وخير شاهد على أن الفعل الاختياري يسند لمن، أو أن الفعل إذا كان اختياريا فخالقه من، موجده من، هو نفس الإنسان. هذا الدليل الأول وجوابه. أما الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني مركب من شرطية. هذه الشرطية مؤداها لو كان الإنسان موجدا لأفعاله لكان ينبغي أن يكون عالما بها تفصيلا، يعني قبل الإيجاد، وتالي باطل فالمقدم بيان الملازمة وإثبات بطلان التالي. أما بيان الملازمة يقولون هذا الفعل الذي صدر من الإنسان كان يمكن أن يصدر على أنحاء متعددة، كان يمكن أو لا يمكن؟ نعم، كان يمكن أن يصدر بالصورة أليف وبالصورة باء وبالصورة جيم، فصدورها بالصورة باء دون الصورة أليف ودون الصورة جيم من المخصص لها؟ هو العلم ليس علم، وإلا الإرادة يمكن أن تكون إرادة لهذا ويمكن أن تكون إرادة لهذا ويمكن أن تكون إرادة لهذا. إذن صدورها على هذا النحو دون ذاك النحو ودون ذاك النحو المخصص له من هو؟ هو العلم. فلا بد لمن أراد أن يوجد فعلا أن يكون عالما به تفصيلا. هذا وجه الملازمة، واضح وجه الملازمة؟ ها؟ والتالي باطل، والتالي باطل أن الإنسان تصدر منه أفعال وهو لا يعلم بها. يقول لي شلون؟ يقول مولانا النائم يتقلب، يعلم بفعله أو لا يعلم بفعله، ها؟ يعلم أو لا يعلم، وقد صدر منه. إذن صدر منه فعل وهو لا يعلم به، فإذن هو الموجد لفعله أو ليس هو الموجد لفعله؟ ليس هو، لأنه إذا كان هو الموجد لفعله لا بد أن يكون عالم بها تفصيلا وهو لا يعلم بفعله تفصيلا. واضح الدليل له؟ دليل في الجزء الثاني من تقريرات سيد الخوئي في المحاضرات صفحة 44، يقول استدل على الجبر بوجوه، مو استدل على الجبر طبعا، هو ممكن يكون استدلال لأنه استدلال على أن الفاعل هو الله. لو كان العبد موجدا لأفعاله بالاختيار والاستقلال لوجب أن يعلم تفاصيلها، واللازم باطل فالمقدم مثله. أما بيان الملازمة فلأن الأزيد والأنقص مما أتى به ممكن أن يأتيه بهذا النحو أو بذاك النحو، ممكن أو غير ممكن، ممكن، إذ كل فعل من أفعاله يمكن وقوعه من الإنسان على وجوه متفاوتة بالزيادة والنقصان، فوقوع ذلك المعين وهو على صيغة أليف أو باء دونهما لأجل القصد إليه بخصوصه والاختيار المتعلق به وحده مشروط بالعلم به كما تشهد به البداهة. يعني المخصص لهذا دون هذا أو ذاك من هو؟ هو العلم. فتفاصيل الأفعال الصادرة عنه باختيار لا بد أن تكون مقصودة معلومة قبل الإيجاد. وأما بطلان اللازم فلأن النائم وكذا الساهي قد يفعل باختياره كانقلابه من جنب إلى جنب آخر ولا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته. واضح الاستدلال؟ الجواب، الجواب هو أنه نحن نسلم أن صدور الفعل الاختياري من الإنسان يتوقف على العلم به، مسلم، ولكن أي مقدار من العلم؟ ها؟ أحسنتم، احنا لا نحتاج العلم التفصيلي بما هو حد ورسم وتام وناقص وكنه الأفعال، ما هو لا. وخير دليل على ذلك ما نشاهده أيضا في وجدان أنه فقط نحن نريد أنه هذا الذي نختاره نعرف عنوانه ما هو، هو شرب الماء أو شرب الصوم، أما ما هو حقيقة الشرب، كيف أو ليس بكيف، ما هي حقيقة الصوم، ما هي حقيقة الماء من حيث الوجود، من حيث الأعراض، هذه نحتاج إليها لكي يصدر عنا عن علم أو لا نحتاج إليها؟ ها؟ إذن إذا كان مقصودكم أن كل فعل اختياري لا بد أن يكون مسبوقا بعلم وهذا العلم يميز هذا الفعل عن غيره من وجوه الأفعال صحيحا، ولكن هذا لا يثبت ماذا؟ بطلان اللازم، وهو أننا لا نعلم بحقائق الأفعال تفصيلا، بل لا نعلم بحقائق الأفعال تفصيلا، ولكن نحتاج إلى هذا العلم أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. هو يقول بأنه نحن لا نعلم بحقائق العلم تفصيلا، إذن العلم صدر منا من غير، الفعل صدر منا من غير علم. نقول نحن نحتاج علم، ولكن أي مقدار من العلم؟ ها؟ العلم الإجمالي. ما معنى العلم الإجمالي؟ يعني أن نشخص عنوان هذا الفعل أنه حلال حرام ماء أو شيء. إذن ما قلتموه أن كل فعل اختياري يتوقف على العلم به نقول سلمنا، ولكن قولكم ولا نعلم به تفصيلا نقول لا نحتاج إلى العلم. ماذا؟ واضح الجواب. أما النقض الذي ذكره وهو أنه قد يصدر من النائم أفعال ولا يعلم بها، هو هذه الأفعال التي تصدر من النائم اختيارية أو غير اختيارية؟ غير اختيارية، ونحن حديثنا إيه؟ في الفعل اختياري مو في الفعل غير اختياري، والشاهد على أنه غير اختيارية لا يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب ولا جزاء ولا جنة ولا نعم. أنتم تريدون أن الفعل لابد أن يكون مسبوق بالعلم مطلقة حتى لو لم يكن اختياري؟ أول الكلام، من قال لكم أن كل فعل لابد أن يصدر من الإنسان لابد أن يكون مسبوقا بالعلم؟ من أينها؟ الفعل الاختياري لابد أن يكون مسبوقا بالعلم، وانقلاب النائم من حال إلى حال اختياري أو غير اختياري، فلا يشترط أن يكون مسبوقا بالعلم لا إجمالا فضلا عن العلم التفصيلي. أكو إشكال هنا مطلب. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث من الوجوه التي يشير إليه الشيخ السبحاني في الجزء الأول صفحة 617. أكو مقدمة في هذا الوجه الثالث، وهو أنه فعل الإنسان ممكن أو ممتنع. من الواضح إذا صار فعلا أمكن أن يصدر من الإنسان فيكون داخل في دائرة الممكنات. وقت انتهى، نخلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.